بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ صدق الله العلي العظيم. هناك سؤال يطرحه كثير من الشباب الباحث: إذا كان الوجود الإلهي بهذا المستوى من الأهمية والخطورة، فلماذا لم يجعل الله الدليل على وجوده دليلا حسيا واضحا لا يشك فيه أحد؟ مقتضى أن الوجود الإلهي مهم أن يكون الدليل عليه بمستواه من الأهمية والوضوح. مثلا لا يشك أحد في وجود الشمس لأنها دليل، لأن الدليل عليها واضح وهو الضوء والحرارة، فلماذا لا يكون الدليل على وجود الله دليلا حسيا واضحا حتى لا يبقى لأحد شك في وجود الله؟ لماذا نحتاج إلى أدلة عميقة دقيقة حتى نثبت وجود الله إذا كان الله موجودا؟ الجواب عن هذا السؤال: أولا، الأدلة الحسية هي أضعف الأدلة. كثير من الأمور نحن نؤمن بها ولا ندركها بالحس. نحن نؤمن بالجاذبية، نحن نؤمن بالثقوب السوداء، نحن نؤمن بالنجوم النيترونية، لكننا لا ندركها حسا، بل ندرك آثارها أو عبر معادلات رياضية معينة. الحس قد يخطئ، قد تقيم تجربة على عدة ظواهر ثم تكتشف أن التجربة كانت خاطئة وأن النتيجة التي وصلت إليها غير موفقة. فليس الحس هو الدليل الأوضح والأقوى. ثانيا، الدليل يعين بما يراد الاستدلال عليه، ليس كل شيء يستدل عليه بالحس. الحس والتجربة دليلان في عالم الفيزياء وعالم الكيمياء، أما إذا أردت أن تستدل على قضية في علم الفن وفي علم الأدب فلا يمكن الاستدلال عليها بالطرق الحسية أو بالطرق التجريبية، لأن هذا أمر لا يمكن أن ينال بالحس والتجربة. كثير من القضايا الفلسفية المثبتة في علم الفلسفة لا يمكن إثباتها بالحس ولا بالتجربة، لأن المعلومة فلسفية فكيف يستدل عليها بالحس؟ لا يمكن الاستدلال على المعلومة إلا بما هو من سنخها. لأجل ذلك لو قال شخص: أنا لا أؤمن بوجود أذنين لي حتى أبصرهما، ما لم أنظر إليهما بالحس لا أؤمن بوجود أذنين، يقال له: كلامك هراء، لأن الأذنين لا يمكن إدراكهما بالبصر حتى تطالب دليلا بصريا على وجود الأذنين، بل لابد أن تدرك الأذنين باللمس لا بالبصر. فكل شيء يستدل عليه بما هو من سنخه، وبما أن الله معلومة عقلية فلا بد أن يستدل عليها بالعقل وليس بالحس والتجربة. ثالثا، كل القضايا التجريبية الحسية لا يمكن إثباتها إلا بمبادئ عقلية واضحة. مثلا نحن نريد أن نثبت أن الحديد إذا اتصل بالحرارة تمدد، كيف نثبت ذلك بالتجربة؟ نقيم هذه التجربة على 1000 فرد من الحديد مع 1000 فرد من الحرارة فنرى الحديد يتمدد. نستطيع بعد ذلك أن نستخرج قضية كلية: كل حديد يتمدد بالحرارة. لكن هذه النتيجة لا يمكن أن نصل إليها لولا وجود مبادئ عقلية واضحة. المبدأ الأول: لكل معلول علة. لولا أننا نؤمن بمبدأ العلية لم نستطع أن نؤمن أن التمدد معلول للحرارة. لو لم نؤمن مسبقا بأن في العالم سببية ومسببية لم نستطع أن نؤمن بأن التمدد ناشئ عن الحرارة. ولو قال لنا شخص ممكن أن يتمدد بالحرارة وأن لا يتمدد، قلنا اجتماع النقيضين محال. إذن هناك مبادئ عقلية أولية نعتمد عليها في القضايا التجريبية. نفس هذه المبادئ العقلية الواضحة، مبدأ السببية، مبدأ استحالة التناقض، هي نفس المبادئ التي نعتمد عليها في إثبات وجود الله. فالله أقام لنا مبادئ عقلية واضحة نستدل بها على وجوده كمبدأ السببية ومبدأ استحالة التناقض، لا أن الدليل عليه تبارك وتعالى غير واضح.